فصل. ويسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما روى ابن عمر أن هذه التلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. طيب، يقول رحمه الله: ويسن للمحرم التلبية، تسن التلبية للمحرم، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن التلبية عند الإحرام أنها ركن، وأن الإحرام لا ينعقد إلا بها، فهي كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الإحرام ينعقد بالنية مع التلبية أو سوق الهدي، وأما مجرد النية فلا ينعقد الإحرام، يعني لو نوى بقلبه ولم يلبي ولم يسق هديا فإن الإحرام لا ينعقد، بل قال لا بد أن يضاف إلى النية إما التلبية أو سوق الهدي، لكن أكثر العلماء على أنها سنة. يقول: وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك قيل إنها من ألب بالمكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك، وقيل لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، أي أنا مجيب لك. وتجوز الزيادة عليها، لأن عمر زاد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، وزاد ابنه: لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل، وزاد أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وسمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر. ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، رواه مسلم. ويستحب أن يصلي على الآن التلبية. يقول: تجوز الزيادة عليها، يفهم من قوله تجوز أن الأفضل الاقتصار، الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زاد فلا بأس بذلك لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في التلبية كما سيأتي: يستحب رفع الصوت بها، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم حتى إنهم كانوا يصرخون صراخا كما يأتينا. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان، ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. وقوله يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستحباب فيه نظر، والصواب أنه لا يستحب، والحديث الوارد في هذا ضعيف، والتعليل لأنه موضع شرع فيه ذكر الله فشرع فيه ذكر رسوله، هذا لا تلازم، لا تلازم بين ذكر الله وذكر رسوله، فقد يشرع ذكر الله ولا يشرع ذكر رسوله. فمثلا عند الذبح: ولا تأكلوا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح؟ لا تشرع. إذن لا تلازم بين ذكر الله وبين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يذكر الله ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته، لقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، متفق عليه. وقول ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. قال أحمد: إذا لبى القارن بهما بدأ بالعمرة، لحديث أنس. وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذكر الإحرام فيها. نعم، يستحب ذكر إحرامه في تلبيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. قال الفقهاء: ويبدأ القارن بذكر العمرة قبل الحج، فإذا يقول لبيك عمرة وحجا ولا يقول لبيك حجا وعمرة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته، لقول ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، أي لبى. ويستحب رفع الصوت بها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، حديث صحيح. ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لأنه يخاف الافتتان بها. طيب، رفع الصوت بالتلبية مشروع، كما في الحديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال، ولأنها شعار النسك فرفع الصوت بها من إظهار شعائر الله عز وجل، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم كما تقدم، فقد كانوا يصرخون صراخا، لكن يقول لا يجهل نفسه في ذلك، يعني لا يرفع نفسه فوق المعتاد. لماذا؟ قال لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته، يعني إذا رفع صوته وأجهد نفسه فإنه ربما أصابه سعال أو نحو ذلك ثم يترك التلبية، يترك التلبية. أما المرأة ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، نعم المرأة ترفع صوتها لكن ليس كرفع الرجال، وإنما كان كذلك لأن لا لأن صوت المرأة عورة ولكن خشية الفتنة، وإلا صوت المرأة ليس بعورة. قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويستحب الإكثار منها لأنها ذكر، ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يضحي لله يلي حتى تغيب يلبي يضحى، ما من مسلم يضحى يضحى، ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، رواه ابن ماجه. ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع: إذا علا نشزا أو هبط واديا أو تلبس بمحظور ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإذا التقت الرفاق، وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار، لأن النخعي قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته، ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الحج العج والثج، وهو حديث غريب. والعج رفع الصوت والثج إسالة الدماء. طيب يقول رحمه الله يستحب الإكثار منها لأنها ذكر، نعم لأنها ذكر خاص، والذكر الخاص أفضل من الذكر العام، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا لو قال الإنسان أيما أفضل في الإحرام، أن أشتغل بالتلبية أو أشتغل بقراءة القرآن؟ نقول التلبية أفضل، الاشتغال بالتلبية أفضل، مع أن قراءة القرآن أفضل، والسبب في ذلك أن قراءة القرآن لا تفوت والتلبية تفوت لأنها خاصة بالنسك. يقول أما الحديث الذي ذكره فهو ضعيف. يقول ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع، وبعض الفقهاء أوصلها إلى 11 موضعا، وضابط هذه المواضع تغير الحال، كلما تغيرت حال الإنسان فإنه إيش يأتي بالتلبية. قال إذا علا نشزا يعني مرتفعا، أو هبط واديا، أو تلبس بمحظور الناس يعني فعل محظور الناس يلبي لأجل أن يذكر النسك فيكف. قال وفي دبر الصلوات المكتوبة، وإذا التقت الرفاق، وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار، يعني النخاعي قال كانوا إلى آخره. نعم. لكن هذه المواضع أو تعيين هذه المواضع في الواقع ليس عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مروي عن بعض التابعين، وقول التابعين لا يحتج به، لكن من باب الفقهاء من باب الاستئناس. نعم. وحكم التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحر، وتجزئ التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها، ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر. وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره، لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. طيب يقول رحمه الله حكم التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحر، وهو أنه تلبية تكون مقيدة مش بعد ومطلقة، ولكن أيضا هذا لا دليل عليه، بل التلبية تكون من حين الإحرام إلى أن يتحلل، وليس هناك دليل على تقييدها بدبر صلاة أو غيره. يقول وتجزئ التلبية مرة واحدة، يعني لو قال لو أحرم قال لبيك اللهم لبيك مرة واحدة فإنها مجزئة، حتى على عند من يقول إنها ركن. قال ولا بأس بالزيادة وتقدم. يقول وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاع لأنها مواضع النسك. نعم التلبية تشرع في مواضع النسك لأن فيها إظهارا للشعيرة، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التلبية إنما تستحب وتتأكد في حق السائر، أما النازل فلا تشرع التلبية في حق، لا تستحب التلبية في حق النازل وإنما تستحب في حق السائر. فمثلا الإنسان يوم عرفة نازل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله لا تستحب له التلبية، إنما تستحب إذا سار من عرفة إلى مزدلفة وفي سيره من مزدلفة إلى منى، أما أماكن النزول فلا، لكن الأخذ بالعموم أولى. يقول: ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره لأن محلها الحرم، لكن يقال في هذه في المساجد الحل إن كان محرما فيستحب، كان محرما فيستحب. المساجد الحل إذا دخل مساجد الحل نظرنا، فإن كان هذا الرجل محرما فإنه يستحب له لأن هذا الذكر يتعلق بالنسك وهو متلبس بالنسك. طيب، التلبية للحلال حكمها هل تجوز أو لا؟ الفقهاء رحمه الله يقول: لا بأس بالتلبية للحلال. يعني الإنسان الذي في البلد هل يشرع له أو هل يجوز له أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره وهو غير محرم أو لا؟ الفقهاء رحمه الله يقول: لا بأس بالتلبية للحلال، ولكن ذهب بعض العلماء إلى الكراهة لأن هذا الذكر ذكر مخصوص بعبادة معينة فلا يتجاوزه. نعم، إن لبى بغير الوارد فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يجيب قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وأيضا يقول لبيك وسعديك وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. أما التلبية بالذكر الوارد فهذه لا تشرع إلا للمحرم. نعم.